بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فلا زال الحديث مع المناكر التي تقع في الأعراس وفي القاعات. Continue à parler des erreurs et des divergences avec la législation de l'Allah qui se passe dans les salles de mariage et durant les fêtes du mariage. فمن المناكر كذلك التصوير من الأمور التي انتشرت بين المسلمين في أفراحهم وفي قاعة الأفراح هذا أخذ الصور وأخذ الأفلام بالكاميرا. وتكلم في هذا من لا علم عنده ومن يتبع هواه فضل وأضل الناس. هذه أمور كذلك منتشرة، هالمصور هم الكاميرا هكذا العيالات الرجال ما كاين مشكل، وهذا حرام في دين الله، أخذ الصور حرام في دين الله. Allah Azza wa Jal continue à parler de ces choses qui sont, que nous ne devons pas avoir dans nos fêtes de mariage. C'est le fait de prendre un film en souvenir de la cérémonie du mariage ou là les photos. Et ceci est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains qui n'ont pas de science l'ont autorisé. Certains qui suivent leur passion l'ont autorisé. Fatswir, le hafl بالكاميرا وتصوير النساء بالكاميرا وتصوير زوجات الآخرين بالكاميرا في حالة الزينة وفي حالة لا يجب أن تكون عليه المرأة إلا أمام رجلها، فهذا فيه شيء من المنكر، وهذا منكر عظيم، لأن هذه الأشرطة ديال الفيديو تبع المصور ما تتبقاش عند مولي العرس، كاع اللي حضرت بغدا تتباعوا. فتلقى المراه متزينه وكذا وشعورها متلوقين سوالفها متلوقين وكذا، وفي الزينه ديالها الكبيره، والشريط ديالها هي في الشمال ديال المغرب، والشريط ديالها وصل السعوديه، هي في قعوه رزازات والشريط ديالها وصل الميريكان. ها، قيل الرسول صلى الله عليه وسلم منع من المراه توصف المراه مراه اخرى لرجلها. الرسول صلى الله عليه وسلم من عير فقط أن مرأة تلقى مع شي مرأة في شي عرس ولا تلقى معها في الدار ديالها وتقول له فلانة دايره هكا، هذا ممنوع. فما بالك بشريط الفيديو راه تتحط عليه هكا قدامه، فهذا أكثر، وهذا تعدي على حرمة الآخرين. فلنتقي الله، فلنتقي الله في أنفسنا وفي زواجنا وفي زوجات المسلمين. فإن الله عز وجل le fait d'inviter le caméraman à prendre, à faire une vidéo de la cérémonie du mariage, et le fait de prendre en photo les femmes qui sont dans une situation, ils se sont embellis, ils se sont fait belles, et cette situation, ils doivent la réserver juste à leur mari, ils sont là entre les femmes, etc. Et là, il y a un caméraman qui vient, qui prend tout ça. Ces caméras et ces films ont créé des grands scandales et ont cassé des liens familiaux et ont cassé des familles entières. Des fois, la femme, Le mariage se fait à Tétouan. La cassette se trouve à Zagora. Parce que le photographe et celui qui prend, ils vendent les cassettes. Ouais. Quelqu'un, il va lui demander, tous ceux qui ont assisté, demandent la cassette. Lui, c'est un commerçant. Ils vont. Hein? Où est notre jalousie sur nos femmes et nos filles dans ces cas-là? Et aussi, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a interdit à une femme de décrire une autre femme à son mari. Tu dois la décrire comme ça. La femme rencontre une autre femme, il voit, il vient à son mari, la femme de telle, il est comme ça, etc. etc. Il n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il en est avec la caméra? Ça fait quoi la caméra? La caméra, ça prend la femme telle qu'elle et te la ramène devant toi. C'est encore pire. C'est encore pire. Nous devons préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. الصورة إخوة الإسلام أدلتها في الكتاب والسنة تدل الدلائل في الكتاب والسنة تدل على الحرمة على أنها محرمة إلا للضرورة وصور الأفراح وصور الزوجة والزوج والحفلة هذا ماشي من الضرورة هذا من العبث ومن الإعراض ومخالفة الشرع فالضرورة فقط جواز السفر البيرمي هذا لكارت ناسيونال هادو الضرورات ولا الدولة اللي كانت تتبحت على شي مجرم وتتخرج الصورة ديالو وتتعلق هادو الضرورات أما بغير هذا ما كاينش ماشي ضرورات هادو لعب وتلاعب بالدين ديالنا لأن الله عز وجل اللي نيسيسيتي أو نيفو دي فوتو يسون كونو يسون أغيتي باغ لي زوم دو سيونس لكارت ناسيونال طون بيرمي طون باسبور et ce qui est essentiel pour une administration, ce qui est obligatoire dans une administration. En dehors de ça, c'est jouer avec sa religion. C'est jouer avec les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les photos du mariage et les photos de souvenirs, ce ne sont pas une, c'est pas une nécessité. On transgresse avec ça les lois d'Allah. Hein? Rawa l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم هذا اللي تصور هذه الصور يوم القيامة تتعذب بها تيقول لي الله سبحانه وتعالى حي داكشي اللي خلقت حيه اعطيه الروح وما يقدرش يبقى معذب هكاك لانه ما يقدرش يعطيه الروح خاصو الا بغى يخرج من العذاب يعطيه الروح ومن يقدر يعطيه الروح شكون هو اللي غادي يقدر يعطيه الروح فهذا مشكل عظيم من الله عز وجل يغبطي بار إمام البخاري كوا ceux qui font qui photographient qui font ces photos se font châtier le jour de la résurrection et il leur sera dit donnez la vie à ce que vous avez créé et comment ils peuvent donner la vie comment ils peuvent mettre une âme dans l'image qu'ils ont fait et puisqu'ils ne pourront pas ils vont être continués à être châtiés parce qu'ils ne pourront pas mettre l'âme ceci est énorme très dangereux وروى الإمام البخاري رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه مجمعين أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فلا تكن ممن يأخذ تصاور لأولادك ولا لزوجتك تقول هذا تذكار فأشد الناس عذابا يوم القيامة المصور أتريد أن تكون من أشد الناس عذابا يوم القيامة يا عبد الله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لأن الله عز وجل كم اللي غابورتي با الإمام البخاري الحديث ديال عبد الله بن مسعود رضي الله عليه مجمعين. يعني جي اونتوندي البروفيت عليه الصلاة والسلام دير لي بيغ دي جون كي فون سوبيغ لو بلو كرون شاتيمون سو سون لي فوتوغراف. تي فو اتر بارمي سولا اون برونون دي فوتو دو سوفونير ا تي زونفون ا تا فام اكسيتيرا و ا دي كرياتور كي اون اون ام. تي فو اتر بارمي سولا كي سوبيس لي بيغ دي شاتيمون. Partant de là, tu vois aussi ce que font certains. Il prend sa caméra de son portable, il photographie ses enfants, sa femme dessus. Et c'est la même chose à l'islam. C'est une photo. Le portable fait la caméra, tac tac, fait le lad, fait kjita, fait ammo, fait kjita. T'as dit un soir, t'as dit soura, t'as dit un dakhla fait. Hein? Donc le bruit t'a dit beau. تهدي من تهدى فعل مصور. وروى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، باش تعرف حتى ديك الساعة كانوا تيصوروا. قال راه ماشي ديالنا هادشي دروكا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن الظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. أتريد من أن تكون أكبر الظالمين؟ من الظلم، شكون هذا الظالم الكبير اللي مشى تيخلق بحال الخلق الله يضاهي خلق الله فيخلقوا شي درة، يخلقوا شي حاجة صغيرة ولا شي حبة، فتريد أن تكون من الظالمين أخ الإسلام؟ فاتق الله في نفسك، واتق يوما ستلقى الله عز وجل وسيحاسبك. ان الله عز وجل سيسكي رابورتي بار الامام البخاري رحمه الله دابو زرع الى دي شوي غونتري افيك ابو هريره dans une maison à Médine sur la terrasse. Abu Huraira a vu quelqu'un dessiner, prendre des images. À cette époque déjà, il le faisait. Et bien avant cette époque. Regarde le temple d'Yann Pharaon, qu'est-ce qu'il y a comme dessin dedans. C'est pas nouveau, c'est pas d'aujourd'hui. Hein? C'est vieux comme le temps. À l'époque de Nuh, alayhi salatu salam, Shirk est venu dans le peuple de Nuh, comment? En faisant des dessins de ces hommes vertueux qui sont Wud, Suwa, Inas. Et il lui a dit, Abu Huraira a dit à l'homme, j'ai entendu le prophète d'Allah, alayhi salatu salam, dit qu'il est le plus injuste que celui qui est allé créer comme ma créature. Allah, il dit qu'il est le plus injuste. Plus injuste. C'est-à-dire quelqu'un qui a dépassé ses limites dans l'injustice, celui qui est allé créer, faire une créature comme la créature d'Allah, Azza wa Jal. Et Allah, il leur dit, créez un grain, créez un atome, ils ne pourront pas. Tu veux être comme cela, frère en Allah, Azza wa Jal? Tu veux être injuste, à la limite de l'injustice, hein? À concurrencer Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. إخوة الإسلام هذه مضاهة لله، تلت نفس معامل مع الله سبحانه وتعالى. يقول لك الله سبحانه وتعالى خلق حبة، خلق ذرة حبة، حبة الشعير خلقها فقد يتصور. لا ماشي دابا هذا الزمن، هذا تصحبك واش الاختراع. شوف ياك تشوف الوثائق في التلفزيون على الفراعنة، شوف اش خلاهم صور. وامتى طاح الشرك في قوم نوح؟ ما طاح فيهم إلا بالصورة، سيبوا الصورة الود وسواع ونسر وياغوت وعبدوهم من بعد. فقد يتصور ماشي ديال دروكا، هذا تطوير دروكا اللي ولا دروكا تطور لهذا الحال هذا. وما الصورة الناس كانت تعرفها من قديم الزمان. وروى الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: ألا لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، وكل شيء ليس فيه روح. دابا اسمع، كل أحاديث اللي غادي نذكرها لك في التصور ما هي اللي عند الإمام البخاري رحمه الله، أصح الكتب بعد كتاب الله عند المسلمين كافة. ابن عباس هذا ترجمان القرآن، وابن عم رسول الله جاء رجل قال له: أنا تنعيش بالدية تنصور. فشافوا ابن عباس قال له: شوف أنا ما غادي نكلمك بشي حاجة، غادي نكلمك بداك الشيء اللي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول. أنا ما غادي نجيب لك شي حاجة من عقلي، ولكن غادي نقول لك داكشي اللي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم تيقول. فقال لي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللي صور صورة الله تعذبوا بها وتقول لي انفخ فيها الروح وما يقدرش ينفخ فيها الروح فتبقى معذب. انفخ فيها الروح ما قدر تبقى في العذاب. انفخ الروح ما قدر العذاب. الراجل نقص نقيزة وجهه ولا صفر. قال لي عبد الله بن عباس إذا كان لا بد ما تدير فصور شجار وصور شي حاجة اللي ما فيها الروح صور الطبيعة كما بيتي ما كاين مشكل، ولكن أي حاجة فيها الروح كلب سباع مشقط حنش عقربة كاع اللي فيه النفس وحي ما تصوروش. ها فما تغتر انت غادي ها غادي لا فاكونس واز معاك الكاميرا في من بالك لا قالك وان صور هذه مسكينه باقي هزال حطب على ظهرها هذا الشيء كان قديم كنا نشوفوه غير بجدودنا نصوره هذا باش نتذكروه. لا يا اخي الاسلام لا يجوز لك تصور انت ذات الارواح. ها هذه راكبه فوق الحمار هذا راكب فوق البغل ها هذا راجل شوي بيني وقبض السبسي نصوره حتى هو تذكيره باش نتذكروا به ايام زمان. لا يا اخي الاسلام وملي توقف امام الله سبحانه وتعالى يقول لك ادير فيه الروح اش دير اش دير لهذه المصيبه هذه. ها لا بد الانسان ما يخطر بالحياه الدنيا. فهذا دين الله وهذا الشيء اللي بغى منك الله سبحانه وتعالى. فخيرنا الله عز وجل وسيعنقل حديث شيخ الامام البخاري رحمه الله ابن عباس ان نوم يفني لو voir ici dans ce qui concerne les photos on va s'arrêter juste à ce que dit l'imam Bukhari, ce qu'a rapporté l'imam Bukhari. Puisque l'authentique dit Bukhari, c'est le plus authentique des livres après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est sur le ciel de cette vie. Hein? Et la communauté musulmane, l'unanimité comme quoi c'est le plus authentique des livres. Un homme est venu voir le prophète, il lui a dit, je suis un être humain. Et je vis avec ce que font mes mains. C'est un artiste. Et je dessine. Rasoul Ibn Abbas lui a dit, je vais te parler de quelque chose, je vais te dire quelque chose. Mais je vais te dire ce que j'ai entendu du prophète alayhi salam. C'est-à-dire, je ne te dis rien de moi, ni de ma raison, mais je te dis ce qu'il a dit le prophète alayhi salam. C'est-à-dire, fais très attention. Ce que je vais te dire, il sort de la bouche de celui qui ne parle pas de ses propres passions. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme messager pour éclairer les gens et pour ordonner aux gens et pour interdire aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et il lui a dit, j'ai entendu le prophète alayhi salam dire, celui qui fait une photo de quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il va le châtier. Il va lui dire, mets l'âme dedans. Et comme il ne peut pas y mettre le don, qu'est-ce qui arrive? Il est tout le temps châtié. Châtiment, châtiment, châtiment, châtiment. Hein? Donc, il ne pourra pas y mettre l'âme. Donc, c'est le châtiment. Cet homme, il a eu peur, il a sursauté. Son visage est devenu jaune. Ibn Abbas lui a dit, malheur à toi. Si tu ne peux pas faire autrement, alors ne dessine que les arbres, ne dessine que la nature, ne dessine que les choses qui n'ont pas d'âme. Tout ce qui n'est pas vivant, ne le dessine pas. C'est-à-dire, ne dessine pas les animaux. Hein? Ne dessine pas les humains. Pour ça, quand tu vas dans un pays, toi, tu es influencé par ta culture occidentale, et après, tu as la main facile sur la gâchette. Je pense, ah, c'est beau, ça, ah, c'est très ancien ça. Hein? On ne fait plus ça, ça remonte de l'époque de ma grand-mère. Cette femme qui descend avec une botte de bois sur le dos, je la prends en photo. Il a encore le jupon qui correspond à l'époque de ma grand-mère, etc. Ça me rappelle ma grand-mère. Et tu commences, tchic, tchic. Ce bonhomme, il va vers le marché à Dodane. Je prends. Ce bonhomme, il ressemble à ces vieux de la montagne. Il a un sipsi à la main. Il me prend pour me rappeler ces vieux. Ya khittaqillah, crains Allah. Si tu n'aimes, tu n'as pas le droit. Allah, il va te demander quand tu seras devant lui. Mets l'âme dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu ne pourras pas y mettre le châtiment. Nous devons craindre Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ne pas être influencé par les visions occidentales et par l'éducation occidentale. Hein? فما تأثر عنا الحضارة الغربية والمفهوم الغربي ديال الحياة. بقاو مسلمين ونبقاو مسلمين أمرنا لله سبحانه وتعالى متبعين الله ومتبعين الرسول صلى الله عليه وسلم طاعين الله ومتبعين الرسول صلى الله عليه وسلم باكون سواء انفلونسي باغ لو موند اوكسيدونتال فوكون ريست دي سومي الله اي دي جون كي سويف لور ميساج عليه الصلاة والسلام. فهذا الإمام مسلم رحمه الله وهو من أصح الكتب بعد صحيح البخاري يقول أنه جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني أصور هذه الصور فافتني فيها، فقال له أدن مني فدنا منه، فقال أدن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، وقال وإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. هذا فتوى ديال الإمام حبر هذه الأمة بن عباس. جاء عنده رجل آخر قال لي افتيني أنا تنصور اش ندير، قال لي قرب لعنده شوية، قال لي زيد قرب شوية تقرب ويدير يديه على راسه، قال لي اسمع أنا غادي نخبرك بداكشي اللي سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مصور كاع اللي صور شي حاجة غادي يمشي النار، كل صورة صور بها غادي يمشي بها النار، وكل صورة غادي تولي نفس قدامه يبقى تتعذب بها في جهنم. وتصور انت كانوا عندك 7 الولاد كلهم صورتيهم، كانوا عندك في العائلة شحال مشيتي صورتي احواش في البلاد احي دوس كذا شحال تصور جنميتي ديال بنادم، وكل هذوك بغيت تصوروا لك نفس بغيتي تتعذب بها في جهنم. المشكلة راه ما سهلاش. وقال لي الا كنتي لا بدا غادي دير فعليك بالطبيعة وبغيك شي حاجة اللي ما فيهاش الروح، فنتوب إلى الله ونتقي الله واللي كان كله حرقه ولح وتوب إلى الله سبحانه وتعالى والله يتوب على من تاب. فهنا الله عز وجل وسي شي الإمام مسلم رحمه الله تعالى عبد الله بن عباس السي النوم يفني لفوا اللي يدي شوي كلكا كيفي دي فوتو دير موان فيرديكت دي موا سكو دي لا لجيسلاسيون لدون. Il va dire, rapproche-toi de moi. Hein? Rapproche-toi de moi. Il s'est rapproché un petit peu. Mais encore, rapproche-toi. Il s'est rapproché encore. Abdullah ibn Abbas a mis la main sur la tête du bonhomme. Il lui a dit, je vais t'annoncer ce que j'ai entendu du prophète alayhi salatu salam. Je l'ai entendu dire que tout un chacun, tout photographe sera au feu de l'enfer. Chaque photo qu'il aura fait sera une créature devant lui avec laquelle il va être châtié. Dans le feu de l'enfer, dans le jardin. Tu imagines hein? Il lui a dit, si tu es obligé de faire, ben ne photographie que la nature, ne dessine que la nature, et dessine tout ce qui n'a pas d'âme. Imagine maintenant, toi, tu as 10 enfants, là, 15 ans, tu les as pris en photo. Tu es parti en Turquie, tu as pris les derviches tourneurs en photo. Tu es parti en Thaïlande, les... Hein? Tout ce qui te plaît, tu le prends en photo. Combien de personnages tu as devant toi? Tous, ils vont être présents devant toi. Là, il va te les mettre devant toi. Il va te châtier avec. La situation est énorme. Et le châtiment, il est douloureux. Il est très énorme. Donc, nous devons nous repentir. Et si nous l'avons fait dans le passé, on brûle tout ce qu'on a. Et on jette. Et on se repent d'un repentir sincère. Et on ne recommence pas. Et si jamais on a ce hobby, bah au moins, prends la nature. Il y a assez à faire avec la nature. Il y a assez à faire avec les couchers de soleil sur la plage, la neige dans les montagnes, les oasis dans le désert, etc. فإذا لك لابد أنت مركوز في قضية التصور فعليك بالطبيعة هالجبل عمرين بتلش هالصحراء هالرمال هالنخل الطبيعة ها غروب الشمس وطلوع الشمس فوق البحر شكون يقلع عليك الطبيعة صور تدعيها ولكن اعطي ابتساع داكشي اللي بغيتي تعذب به الانسان تهرب من داكشي باش بغيتي تعذب ما تيلوح ماشي واش انت تمشي تروح كراسك التهلوكه بيديك دونك نوزي دوموندي دو نو بالي فيغ نوتر بيرت دو نو بالي شيرشي نوتر بيرت ها نوزي دوموندي دو نو سوفي ها دو شاتيمون دالله بوكوا لي كورير فيغ لو شاتيمون دالله. وإليك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جاء السؤال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، فمن المصورون؟ هل هم الذين يصنعون التماثيل او الذين يصورون بالتصوير الفوتوغرافي. ان الناس تفنن دروك بالسؤال والناس تقلب على منين تخرج السؤال لجل اللجنة الدائمة ديال البحوث العلمية. الرسول صلى الله عليه وسلم العلم مصور نزل عليهم اللعنة. شكون هما هاد المصور اللي تلعنوا؟ واش داك اللي تيصايب التمثال ولا داك اللي تيصايب التصويرة بالآلة ديال التصوير؟ فأجابت اللجنة تصوير ذوات أرواح سواء كان تصويرا مجسما أي بتمثال عنده الضوء أو شمسيا أي بلاباراي أو نقشا منقوش بيد أو آلة لعموم أدلة تحريم التصوير. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. مهما كان قاعد هو تيصيب لك انت تصويرة ديالك بالقبص تيرقش لك وجهك بالقبص ها قاعد تيصورها بيديه فوق الورقة ولا تيدير لك الكاريكاتير ديالك فوق الورقة ولا قبط لاباري كما كان الحال التصويرة هذيك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لا ريبليك إلى لا ريبونس دو كونسي ديال الإفتاء quand la question leur a été posée, les photographes sont maudits par la voix du prophète alayhi salatu wassalam. Ben, qui sont ces photographes qui sont maudits? Ce sont ceux qui sculptent les statues, hein? Ce sont ceux qui dessinent, ou ce sont ceux qui prennent hein, les photos? La réponse était ainsi. Le fait de photographier ou de dessiner des âmes est interdit. Que ce soit en ayant encore, c'est-à-dire comme une statue, ou ça soit avec l'appareil photo, ou ça soit avec n'importe quel moyen, n'importe quelle machine, parce que la preuve sont générales concernant le Moussaouar. Il est dit dans le hadith, les pires des gens au niveau du châtiment le jour de la résurrection, ce sont ceux qui font les photos. Ils rentrent dans ceux qui sculptent, ceux qui font les caricatures, ceux qui font... Hein, les caricatures d'êtres humains et de ceux qui ont des âmes, ceux qui font des statues, tout ça rentre dans ceux qui prennent en photo, ceux qui filment, tout ça. وجاء عند الإمام البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال لعن آكل الربا وموكله ولعن المصور. عند الإمام البخاري هذا الصحابي يقول أن آكل الربا ملعون وذاك اللي تيأكله ملعون والمصور ملعون. Il est rapporté par l'imam Bukhari رحمه الله d'un noble compagnon أبي جحيفة رضي الله عليه que il est maudit celui qui mange le riba et celui qui le fait manger et il est maudit le photographe. C'est tout. ولو قال قائل وقد قيل بأن التصوير بآلة التصوير ليس له خيال وليس مجسم فلما يدخل تحت التحريم. الناس يقول لك حقا هذا ديال لاباراي ولا ديال الكاميرا راه ما مجسمش علاش يدخل التوات علاش تا هو حرام. Est-ce que certains disent et ça a été dit déjà que le fait de prendre des photos avec un appareil ou avec la caméra ceci ne donne pas de corps, pourquoi ça rentre dans l'interdiction? الدليل ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة. دخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وسترى واحد دخول الخزينة الخزينة في البيت داك الحويط ديك الطرمة سترها بواحد الزيف وسرت وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل بس ستراب واحد الزيف فيه تصاور وفي رواية فيه الخيل ذوات الأجنحة وفي رواية أن مصورة فيه الخيل بجناح ديولها. فلما رآه هتكه وتلون وجهه. من اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم تبليه اللون للرسول صلى الله عليه وسلم وينطرو حيدو. وقال يا عائشة أشد الناس عند الله يوم القيامة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. والتصوير من مضاهة خلق الله. أشد الناس عذابا لكي يضاهي الخلق دي الله تيبو يجيروا بحال الخلق دي الله سبحانه وتعالى والتصويرة رمضاءة لخلق الله عز وجل. وفي رواية إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يواش بينهم كثر من هذه لما دخلت الملائكة شكون يبغي يدخل عندنا؟ ها أينما دخلت عند الملائكة شبغي يدخل عندنا؟ رافض الملائكة اللي تدخل الشياطين. فوسي أن ندخل حديث في قول الله عز وجل كي تبخوف كو كسسوا لا فوتو à la main, il a un nombre, si un corps ou on file ou là on photo en papier, ils sont interdits, ils rentrent dans cette malédiction. Ce qui est rapporté par le Bukhari et d'autres, de Aïcha radhiyallahu anha, Rasoulullah est rentré chez elle, et dans la chambre il y avait une petite armoire qui n'a pas de porte. Qu'est-ce qu'il a mis à Aïcha ce jour-là, quand il est arrivé, il avait eu, je ne sais pas, un tissu, on lui a peut-être offert un tissu, mais sur ce tissu il y avait un dessin. Et dans une version, c'est le dessin de chevaux avec des ailes. Le visage du prophète alayhi salam a changé de couleur. Aïcha l'a reconnu. Et le prophète alayhi salam a arraché ce rideau. Il l'a arraché. Alayhi salam. Il a dit, Aïcha, les pires des gens au niveau du châtiment, le jour de la résurrection, ce sont ceux qui concurrencent la créature d'Allah. La photo, c'est une concurrence à la création d'Allah Azza wa Jal. Dans une autre version, il a dit, les gens qui font ces photos vont être châtiés. Il leur sera dit, donnez la vie à ce que vous avez créé. Est-ce qu'ils pourront la donner? Ça veut dire qu'ils vont continuer à être châtiés. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, la maison dans laquelle il y a des photos, les anges ne rentrent pas. Si les anges ne rentrent pas, qui y rentre, à l'islam? Qui y rentre, si les anges ne rentrent pas? Ah, shayatin. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يقول في هذا الحديث فائدتان. الأولى تحريم تعليق الصور أو ما فيه صورة. الشيخ ناصر رحمه الله يقول لك هذا أهل الحديث الناس لما ليه متبعين الكتاب والسنة على فهم الصحابة قال لك فيها أن تعليق الصور حرام. ما بالك أنت تصورت تقبضت في العرس للبنت هي والعريس ومعلقينها اللي جات يغطي عينيه وبعض الاخترات شي حالة ديال العروسة يرتا لها داك الشي اللي خاصها تغطي من جهة الصدر ما مغطيش يوم انت راجل اللي جاي عندك الدار يغسل فيها عينيه كيفاش والبيت اللي فيه تصور ما تدخلوش الملائكة. فلا بد الإنسان يتحرى للدين دياله. لأن الله عز وجل دون سو حديث الشيخ ناصر الدين الألباني كل الله سبحانه وتعالى يدون الفردوس الأعلى il fait partie du ces hommes de hadith qui mettent en application le livre d'Allah et l'authentique de la sunna selon la compréhension du plaisir d'Allah. Dit la première chose à retenir du hadith, c'est qu'il est interdit d'accrocher des photos sur les murs. Qu'est-ce qu'il en est comme toi dans ton mariage, tu t'es pris des photos avec ta femme et des fois il est en décolleté dans une robe, il est exposé en décolleté, et tout un chacun qui rentre dans ton salon, ses yeux prennent une douche sur l'image de ta femme. T'as pas honte? Où il est ta jalousie? Où il est? Qu'on craint Allah, Azza wa Jal. Ça d'une part, et autre d'accrocher d'autres photos de souvenirs. La même chose, quand c'est des êtres humains. À quoi ça te rajoute le souvenir de ton grand-père qui est mort? Sinon, c'est la tristesse. Chaque fois que tu lèves les yeux, ça te donne la tristesse encore plus. Pour que tu comprennes. Quand la législation interdit quelque chose, c'est pour quelque chose. La femme, ta mère, elle est amoureuse de son père. Et il y a eu de grands biens avec 30 ans, 40 ans de vie. Et toi, tu lui accroches cette photo. Chaque fois qu'il passe devant lui, c'est une pique sur ta mère. C'est une tristesse. Ça veut dire que la législation, quand il interdit quelque chose, il y a le bien pour les gens dedans. كثير حنا ملي تنعلقوا التصاور ديال التذكره ما تعرف انت اش دير في قلوب الناس. تخطرات امك ولا انت كنتي مع مرة 30 سنه با كان مع المرة 30 سنه مات وهذيك التصوره انت اللي معلق لهم في الدار وقت ما دازت هي عزات عينيها يطرى لها شي مشكل. ايوا كنت باقي هو كاع ما يطرى لي هذا الشيء كل ساعه اشد بها، انما تزيدها التعاسه. هذا باش تعرف بانه اي حاجه اللي حرمت عليك الشريعه بانها فيها خير الانسان، بانها فيها مضره الانسان، فمهما تهز عيني تيقولوا كون بقى، تيطيح عليه الضيم تهز عيني تيقول كون بقى ليا هو، كون كذا كون كذا كون كذا كون كذا كون كذا. فاي حاجه من عليك الشرع الا وفيها خير ديالك، فلنتق الله في نفوسنا. يفوكم خان الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله عليه: والفائدة الثانية تحريم تصويرها سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، وبعبارة أخرى لها ظل أو لا ظل لها، وهذا مذهب جمهور العلم رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ: وفي الحديث أن الصور محرمة كان لها ظل بحال التمثال اللي عنده الظل، ولا ما كان لها الظل. وهذا مذهب جمهور العلماء رحمة الله عليه. لو دوزيام بوان غوتونيغ دي الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، سي كو دون الحديث يا لانتيغديكسيون دو فيت دو بروند دي فوتو، كو سوا سي دي فوتو كي اون دي كور ولا نو، سيتير دي ستاتو كي اون اون امبر او با، سي انتيردي لا فوتو لو فيلم اي تو سا سي انتيردي. اي سا سي لا فوا كومبري لا ماجوريتي دي زون دو سيونس، سي لا فوا سور لاكيل سون الجمهور. Plus grand nombre d'hommes de science. فمرة كان أحد طلبة الشيخ ناصر رحمة الله عليه في أمريكا في ندوة في مؤتمر، فقالوا له: نحن نأخذ لك هذا الصور عبر الكاميرا في أنت تدرس. فقال: انتظروا أنا أكلم الشيخ. فكلم الشيخ ناصر رحمة الله عليه في الأردن في عمان، فقال له هكذا، قال: ماذا تفعل؟ قال: أنا فقط أتكلم عن موضوع. قال لي: فيه واش تتعلمهم كي يديروا الصلاة الحركات؟ لا. تتعلمهم كي يغسلوا الجنازة؟ لا، ممنوع. لا، لأنه أنت تتكلم فقط فالكلام وصل، حتى العينات اللي من الليل ما تيشوفوا راه وصلهم الكلام صافي، مكبر الصوت. فإذا كانت الحاجة وضرورة ماسة كانوا يجيزون، إذا ما كانت الحاجة ماسة والضرورة ما يجيزون رحمهم الله تعالى. C'était arrivé une fois dans un congrès aux États-Unis. L'un des élèves de Cheikh Nasser était dans ce congrès. Et à un moment donné, il voulait prendre un film pour transmettre son image en train de parler vers les sœurs de l'autre côté dans la mosquée des femmes. Il a dit: attendez, faites rien. Donnez-moi un téléphone. Et des États-Unis, il a appelé la Jordanie, son cher. Il a dit: ah, cher, ils veulent me prendre en vidéo pour transmettre directement la photo vers les femmes. Il lui dit: qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de donner un cours audio. Je parle tout simplement. Tu parles de quoi? Est-ce que tu es en train de leur montrer comment faire la prière? Il dit: non. Tu es en train de leur montrer comment faire laver un mort? Non. Donc non. Le son arrive vers les femmes, ça suffit. C'est-à-dire qu'il ne l'autorise que s'il y a une nécessité. Il y a un besoin. Voilà, t'as l'air l'islam. ممن يأتيك الآن من المهوسين والمتفلسفين والمتقهيرين، يقول لك: ها إيوا وجهك اللي تيبان في المراية، وجهك اللي تيبان في الغديرة ديالك المايلة طلعتي عليها ولا في الواد، راه كيف كيف كيف الصورة كيف هذيك ديال لاباري. لا يا أخي الإسلام، وجهك إلا بان في المراية أنت ملي تجي تقابل مع المراية تتعاود تحيد مشى وجهك. ها هذا غير عابر، لانك جيتي قدام المرايه بغيتي تغسل بغيتي كذا بغيتي كذا بغيتي تخرج صانوزتي. اما الا جيتي قدام المعابر فملي تتحيد تهز راسك مشات الصوره، ماشي بحال التصويره، هذه ماشي تصويره. ها فهذا فقط انعكاس الصوره ديالك في المرايه وانعكاس الصوره ديالك في الماء. ما تجيك الشبهات، لان اصحاب الشبهات كثار. Non, non, là, je ne te fais pas voir avec ceux qui jettent des ambiguïtés, qui n'ont que faire que ramener des ambiguïtés dans l'esprit de cette communauté. Ne te fais pas avoir. Il vient et tu dis: et ton image dans la glace qui se t'en fait? Yahi, mon image de la glace, ce n'est que le reflet de mon image. Et il va disparaître au moment où je disparais de la salle de bain ou du devant la glace. Et tu dis: ton reflet dans l'eau? La même chose, ce n'est qu'un reflet. Et au moment où je vais quitter le bord de l'eau, ben, il n'y aura plus d'image. C'est pas comme la photo, c'est pas comme la vidéo. Donc ne te fais pas avoir par ce genre de personnes. كذلك من الأمور المنكرة في الأفراح وفي غير الأفراح. نحن نذكرها لأن النساء فوق الزواج تطرحوا فيها. C'est certaines choses qui sont blâmables en dehors du mariage et pendant le mariage. Et on les cite parce que les sœurs qui se marient, les femmes, tombent dedans pendant les mariages. Netful hawajib. Un-noms, hada. Un-noms, alayhi l'a'natu, ala min fihi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-shaykh al-albani rahimahullah. Ma atfa'aluhu ba'du al-niswa. Min netfihin hawajibihin. حتى تكون كالقوس أو كالهلال يفعلن ذلك تجملا بزعمهن وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله لعن الله شكون هاد العيالات ملي تتقبض الحجب ديالها وتتردو بحال القوس رقيق تدخل عليه بالرزوار ولا بالنتاف تتنتفو تتردو بحال الهلال الى بدا الى بحال بدا فهذا عمل ملعون على لسان رسول الله لعن فيه الرسول في الحديث لعن فيه الوشمه واللي تتشم ديك اللي تتشم وديك اللي تيشموا ليها بجوجهم ملعونين هذيك اللي تتقبض لي بلا وتبدا تحفر لهم في ايديهم وتشم ليهم هذاك وحتى اللي وشم من الرجال ملعون وذاك اللي وشم منه ملعون ها والواصلات الواصلات اشنا هي الشرع عندها قليل تجيب شعر وتتلصقوا مع هذاك باش يبان بان طويل وهي ماشي شعرها تتوصل شعر ديالها بشعر اخر هادشي موجود دروكا النامصات هذه اللي تحيدوا الحجبان تردهم بحال الهلال ولا بحال قويس والمتنمصات ديك اللي تدير وديك اللي تدير ليها بجوج كاع ملعوني ها والمتفلجات للحسن ترى ديك الساعه كانوا تيعرفوا شنو هو برد بين السنان دابا كثرت هاد العاده دروكا تاي باش الزينه تحلو بين هاد جوج السنينات تيبردوه فهذا ديك الساعه كانوا تيديروا العيالات في يمات الرسول صلى الله عليه وسلم وكان هذا العمل ملعون لأنه تغيير لخلق الله الله سبحانه وتعالى خلقها بواحد الصفة وخلق لها سنين بواحد الصفة يمشي تتبردهم للتزيين ها شوف دروكا تيفلجوهم تيحلو بيناتهم فبحال الرسول صلى الله عليه وسلم عايش معنا دروك ها هما تتشوف فيهم دروكا شحال من صالون كاين ديال صحاب الوشم شحال من صالون اللي تحيد الحجبان ها شحال من وحدات تمشي عند الدونتيست باش يبرد هذاك الشيء يقادو تدو الشيامات من قدامك سنين ملاصقين الشيامات تيولي داك الشيء فيه لوت ولوت ها وهذا تخيير لخلق الله وهذا محرم حتى ولو كان فعله للزواج لأنه قد جاء فيه نهي صريح ولو تفعل للزواج فهذا يحرم أنا الله عز وجل وسي ce qui est maudit par la voix du prophète alayhi salatu wassalam, ce que font les sœurs, que ce soit pendant le mariage ou là en dehors du mariage. C'est le fait d'arracher leurs sourcils à tel point d'en faire un croissant ou là un petit arc très fin. C'est un acte qui est maudit par le prophète alayhi salatu wassalam. Ils font ça, prétendent-ils que c'est pour se faire belle, alors qu'en réalité, ça a l'air plutôt d'une image horrible. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé quelque chose qui sont les sourcils et la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala elle est parfaite. Et ça c'est un acte qui est maudit par le prophète alayhi salatu wassalam et le rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Et ce qu'a interdit le rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit aussi. Il est dit dans le hadith authentique, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celle qui se fait tatouer et la tatoueuse, les deux sont maudites. Celle qui se fait tatouer et la tatoueuse, les deux. Celle qui fait et celle auquel on fait. Et l'ouassilat, c'est-à-dire les femmes qui n'ont pas beaucoup de cheveux, qui vont acheter des cheveux, qui vont les rajouter à leurs cheveux pour trahir. Et ça, on le voit maintenant. Combien de magasins dans lesquels tu achètes du bout de cheveux pour les rajouter? Et combien de sœurs ils les rajoutent? Et ça, c'est un acte interdit. Et maudit par Allah, Azza wa Jal. Et aussi celles qui arrachent leurs sourcils. Et celles qui les arrachent, c'est-à-dire celles qui ont les salons de beauté et qui, elles, leur métier, c'est d'arracher les sourcils des femmes, elles sont maudites aussi. Et c'est là qu'ils ont fait, il est maudit aussi à ce moment-là. Et aussi celles qui vont pour se faire belles, soi-disant, changer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, en limant entre les deux dents de devant. Ceci est un acte qui se faisait à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a maudit. Et maintenant on le voit beaucoup dans le milieu des femmes, et dans même le milieu des garçons, efféminés un peu. Hein? On le voit. Combien ils vont se faire limer entre eux, à tel point que les deux dents de devant qui étaient serrées, il y a une autoroute après au milieu. Hein? Et tous ces actes-là sont interdits par le prophète alayhi salatu wasalam. Et ce qu'a interdit le prophète alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a interdit. Wa ja'a fi sahihayn, inda l'imam al-Bukhari, wa l'imam muslim, rahimahumullah ta'ala, wa ghayruhuma, an ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qal, la'anallahu al-washimat, wal mustawshimat, wal mutanammisat, wal mutafallijat lil-husn, wal mughayyirat khalq Allah. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت له بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت وكيت فقال ومالي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله ملعون فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين أي بين اللوحين ديال المصحف فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قال فإني أرى أهلك يفعلونه قال فاذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جمعتها إلا طلقتها ولا كانت لامرأة. اسمع دابا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي عند الإمام البخاري الإمام مسلم أن الله سبحانه وتعالى تتلعن الوشمة اللي تتشم وديك اللي وشموا لها وديك اللي تحيدوا لها الحجبان وديك اللي تتحيدوا وديك اللي تبردوا لها السنين باش تزيان والمغيرات لخلق الله أي حاجة فيها تغيير لخلق الله فهي فيها نزل عليها اللعن. فواحد المرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب باش تعرف النساء كي دايرين ديك الساعة حافظ ديال كتاب الله وتقراو كتاب الله. حنا الرجال ديالنا مشكلة في قراءة كتاب الله. فجاءت له وقالت له بلغني جوصلني بأنك تتلعن كيت وكيت من الأعمال. قال له علاش انا ما لعن دوك اللي لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهما ملعونين في الكتاب ديال الله ملعونين في القران. قالت لي انا قريت الكتاب من الفاتحه حتى الناس وما لقيت فيه داكشي اللي تقول ياك. قال لي الا قريتيه في راه لقيتيه. قال لي واش ما قريتيش وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قريتي داكشي اللي امرك الرسول خاصك ديرو وداكشي اللي نهى عليك راه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هاد الاعمال. فقالت لي مرتك تديرو. قال لي سيري شوفي الا كانت تديرو. مشات للدار عنده شافت لقات المراه ديالته ما تتنمص الحجبان ديالها. رجعات قالت لي لا. قال لي لو كانت تديرو ما كناش كاع تزوجنا بها ولا كانت لينا امراه. فانت شوف وهذا يدلك على ماذا؟ على سفاهة الان من يقول لك نكتفي بالقران ولا حاجه لنا بالسنه. والسنه هي التي تبين القران وهي التي توضح القران. أن الله عز وجل يكوت منتنا دون الحديث دون لكل يدير لسان عوتونيه دون ليس تنتكش الإمام البخاري دوتر دون الله بن مسعود رضي الله عليه مجمعين الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى مودي لا تتووز السيل كي سفي تتووي السيل كوني على كيل اوني بيل لي سورسيل اي السيل كي لي زيبيل اي سون موديت اي السيل على كيل اوليم لي دون pour qu'il soit belle. C'est-à-dire, on fait un espace entre les deux dômes de devant et on lime tout ça pour qu'il se fasse belle. Et celle qui change la créature d'Allah. C'est-à-dire, Allah t'a créé sur un aspect, il est beau comme tu es. Et tu es belle comme tu es. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait, il est à la perfection. Et ce hadith et ces paroles d'Abdullah ibn Mas'ud sont arrivées à une femme. À l'époque, encore les compagnons sont vivants. Cette femme, de la tribu de Bani Asad, s'appelait Umm Yaqub. Et il est venu voir Abdullah ibn Mas'ud, lui a dit, il m'a été rapporté comme quoi tu maudis tel et tel et tel et tel. Il lui a dit, pourquoi je ne maudirai pas ceux qui sont maudits par le prophète alayhi salatu salam et ceux qui sont maudits dans le livre d'Allah. La femme lui a dit, j'ai lu ce qu'il y a entre eux, c'est-à-dire j'ai lu du début du Coran jusqu'à la fin. Un problème, regardez les femmes à cette époque, ils lisent le Coran. Maintenant, les hommes, on a des problèmes dans la lecture du Coran. Au moins, ils lisaient le Coran. Il dit, j'ai lu du début jusqu'à la fin, j'ai pas trouvé ce que tu dis. Il dit, si tu l'as lu, c'est que tu l'as trouvé. Tu n'as pas lu le passage où il est dit, ce que vous ordonne le prophète, prenez ce que vous donne le prophète, mettez en application. Ce qu'il vous ordonne, mettez en application. Ce qu'il vous donne, prenez. Est-ce qu'il vous interdit, abstenez-vous. Il dit, certes. Il dit, certes, je l'ai lu. Il ne pouvait pas faire autrement. Je l'ai lu. Il dit, donc Allah, subhanahu wa ta'ala, a interdit ses actes. Celle qui... Et la femme voulait trouver, comme toujours, il y a. Il a dit, ta femme, il le fait. Ma femme, va voir chez moi. S'il le fait, tu viens me le dire. Et la femme, il est allé au Yaqub, il est allé de Banu Asad, il est allé chez Abdullah ibn Mas'ud, il est allé voir, il n'a rien trouvé de ces actes qui sont interdits par le prophète Al-Sam. Et il est revenu voir le prophète Al-Sam, il lui a dit, non, il n'y a rien de tout ça. Il lui a dit, si ça a été comme tu as dit, il ne serait pas ma femme. Je ne serais pas marié avec elle. Sinon, je l'aurais divorcé. Je ne serais pas uni avec elle. Regarde, maintenant qu'on, eux, ils cherchent, les femmes cherchent les preuves. Là, maintenant, tu as des gens, maintenant, ils viennent, tu dis, ça ne suffit le Coran, on n'a pas besoin du Sunnah. Et akha khal islam. Et comment tu vas comprendre ce Coran? Hein? Où sont les détails qu'il y a dans la Sunnah? Qui va t'éclairer? La Sunnah, c'est elle qui éclaire sur ce que veut de nous Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Sunnah, c'est la religion. Et la religion, c'est la Sunnah. Din ou Sunnah, ou Sunnah est din. وفيهما أي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مريضات فتمعط شعرها أي تناطر طحلي الشعر ديالها فأرادوا أن يصلوا شعرها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. جاء عند البخاري وعند مسلم أن جارية بنت باقي صغيرة طحلي الشعر مرضات طحلي الشعر فجاو بيمشيو بيلصقوا لها شعر اخر ما ديالهاش. وصل الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لعن الله الواصله والمستوصله. ديك اللي بيوصلوا لها ملعونه وديك اللي بتوصل كيا ملعونه. وكل هذا على لسان الذي لا ينطق عن الهوى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله عز وجل يجزي دون لي زوتونتيك دو عائشه رضوان الله عليها ان بتيت فييت parmi l'Ansar, tombé malade, ses cheveux sont tombés. Et sa famille voulait lui coller des cheveux, attacher d'autres cheveux à sa tête. La nouvelle est arrivée au prophète, alayhi salam, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a maudit celle à laquelle on va attacher des cheveux qui ne sont pas les siens, et celle qui lui fait. Les deux sont maudites. Tout ceci, qu'il l'a dit, celui qui ne parle pas de ses propres passions. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fa, wa l'washm khatir jiddan. L'amr diyal l'washm kadalik li tblaw bih ktil diyal nas di qadiyya diyal drb li bra ou la mshid roka ou la udroka di tfinnu fil qadiyya. Fa, hada amr khatir. Yajibu an yuzal. كان عملية طبية خاصة حيد الإنسان لأنه جاء في كلام بعض العلم لأن ذاك ديك البلاصة اللي وقف فيها ذاك الدم نجس. فلا بد الانسان يتحرى وشوف يحيد هذاك الشيء. اذا كان في الاستطاعه يحيده يمشي يحيده. الله عز وجل التاتواج ils sont devenus des spécialistes du tatouage, etc. Le passage là qui est tatoué, il y a eu un arrêt de sang qui est dedans, disent les spécialistes. Et les hommes de certains nombres de sciences disent que cette place est impure, qu'il faut l'enlever, qu'il faut aller par la médecine enlever là, ce tatouage. Amma الحنة وتزواق بالحنة هذا لا بأس به، هذا من الزينة اللي كانت في العادة ديال الناس، فهذا ما فيه إشكال. ولكن ملي تتنقش المرأة رجليها وتنقش يديها خاصهم ما يبانوش، لأن هذيك زينة خاصها تغطى، تبقى غير بين العيالات ولا الرجلها فقط، ما تبرز بها قدام العيالات وقدام الرجال وفي المارشي تلبس عليها تقشرت. حنا رجلين يلا جاو من المغرب الرجلين منقوشين، ما تتجيهمهم ديك الفتحة ديال الجلابة طلعت حتى الفوق إلا ينقشوا الرجلين، ها باش يبينوا هذوك الحناني في قاع السوق. فلا يجوز هذا للراجل ديالك، هذيك الزينة خاصك تحافظي عليها الراجل ديالك، تكون في قاع الدار وإلا كان الفرح بينك وبين العيالات فقط. أما على برا وشوفوها الرجال فلا يجوز، هذا من مواضيع الزينة اللي خاصها تغطى. ولهذا مشكل العيالات ديال هادشي ديال المغرب العربي كله، الجزائر تونس المغرب عندهم مشكله في قضيه الرجلين، ما تعرفش بان الرجلين عوره ما تغطيهمش، ها هي لابسه العريض وكلشي حتى الرجلين ما مغطينش، ها وحوايجها طالعين. الراجل اللي خاصو يطلع الحوايج على الكعب ماشي انتي، الراجل طول عكسنا الامر. وعليكم السلام. الراجل طول السروال نزلهم تحت الكعب وهي طلعات، راه العكس اللي خاصو يكون، خاص المرأة تنزل تحت والراجل يطلع. حنا قلبنا الموازين، مشكلة ها راسنا ولا هو رجلينا، ورجلينا ولا هما راسنا. صلى الله سبحانه وتعالى السلام العافية، الله يرضى بينا، الله يرضى بينا، الله يفيقنا من قلبتنا، لأن داخلين دار غفلون، وهاد دار غفلون ما غادي تنفعنا بشاي، غادي الهلاك ديالنا. ها on Allah Azza wa Jal aussi, les embellissements qui se font qui sont momentanés, comme le fait que les femmes s'embellissent avec le henna, il n'y a aucun mal avec ce qu'ils appellent le henna. Le fait qu'ils se font des belles broderies au niveau des pieds, au niveau des mains. Mais seulement, il ne faut pas qu'ils sortent avec. Ils les montrent quand il est avec les femmes, tout simplement, ou là pour son mari, tout simplement. Hein? Il n'a pas à sortir les pieds nus et à montrer cette beauté et ces dessins qu'il y a sur ses pieds à tout le monde. Et aux hommes dans les marchés. Nous, nos femmes, quand ils reviennent du bled, des vacances, etc., la veille de revenir ou la deux jours avant, ils se font du henné. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils montent leur henné au marché. Hebdomadaire du quartier, Vazinta. Hein? Que je te montre le henné que j'ai ramené, celui-là, il est mieux. Celui de Zagora est mieux que celui de Warzazat. Celui de Warzazat est mieux que celui de Nador. Celui de Tétouan est mieux que celui de Tanger. Vazinta, ça n'en finit pas. Il y a un grand problème chez nos mères maghrébines, que ce soit les Algériennes, les Marocaines et les Tunisiens, ils ont un problème avec les pieds. Enfin, ils ont le vêtement large, mais ils ne couvrent pas leurs pieds, jamais, même dans la prière, alors que les pieds doivent être couverts dans la prière. Ils ne doivent pas sortir les pieds nus, parce que les pieds doivent être cachés. Et là, notre problème, c'est qu'ils ont les djellabas, ils ont des fentes sur le côté, ça montre. Et les pieds, ils ne mettent pas de soquettes, etc. Ils sont devant tout le monde. Mais ils n'ont pas le droit. Hein? Et dans la prière, encore moins. Parce que ça fait partie des parties qu'il faut cacher dans la prière. Wa alaykoum salam. Amma qadiyat al-piruk. Yaqul ahl al-ilm wa minhum Sheikh al-Fawzan. Wa min al-wasl al-muharram labs al-piruk hadi al-baruka. معروفة في هذا الزمان، لأن هذا شعر صناعي ولعله فيه تزوير، تيجي عندها الخطيب ومبركة، مرة جا ولقاها صفراء، الخطرة الأخرى جاها كحلة، كل ساعة باش لقاها، فهذا لا هذا التزوير هذا التدليس، فلا. يوسي certains mettent des perruques. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont interdites, parce que c'est déguiser les situations et changer, se donner un air. Hein, le pauvre fiancé, il arrive, le premier jour, il l'a vu blonde. Le deuxième jour, rousse. Un troisième rencontre, il est noir. Ou brune, et autres. Ben, c'est un jeu. Hein? On n'a pas le droit de faire des petites listes comme ça. Hein? On a à se montrer quand on est. كذلك من الأمور وهي مشكلة الضفار لا الزواج ولا الغير الزواج ولا الفرح ولا غير الزواج خصهم يطيروا عند الرجال وعند الدروكا ولينا مشكلتنا العيلة تيطولوا بغمزة ما باقي كاع تيبغيو يغسلوا لك الأم عندنا خافت لي تدرس ليها ها ولا عندها حتى الرجال دروكا حتى الشباب هذا داير ليا هذا الصفر نطولوا هذا مطول صغير وتتلقى الى باه يهضر معاك تيحركوا لك هكا بحال خونتا سبحان الله فين غادي ومن الفطره تحيد الضفار من الفطره الطبيعه اللي خلقها عليها الانسان خصال الفطره هذوك الضفار خاصهم يطيروا الراجل والمراه الله عز وجل سي سيتان شوز افيك Avec lequel on est éprouvé. Est-ce qu'ils sont des erreurs dans le mariage, et pendant la nuit de noces, et pendant les fêtes de la fille, et en dehors de ça, c'est le fait de laisser les ongles longs. À tel point que certaines filles n'arrivent même plus à laver la vaisselle parce qu'ils ont peur pour leurs ongles. Pour leurs ongles. Hein? Et des fois, ils achètent carrément des faux ongles. Et l'école. Maintenant, ce n'est même pas les filles. On a des problèmes avec les garçons aussi. Ils te laissent soit le petit doigt, soit l'oncle, et tu le vois, il te joue avec ce doigt, il te le montre. Et il joue avec comme un efféminé. Il le bouge dans tous les sens. Subhanallah. Il fait partie de la nature sur laquelle tu es né, c'est que tu dois enlever les ongles. Pour les hommes et pour les femmes. Pas d'ongles. Hein? Enfin... الفطرة خمس الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونطف الإبط من الفطرة هادو خمسة من الفطرة هما عشرة غادي نجيو لهم هادو الخمسة اللي جاو في هاد الأحاديث عند البخاري خمسة من الفطرة طهارة هذه من الفطرة من الطبيعة اللي خاصو يكون عليها الإنسان الاستحداد أي تحيد الصغب ديال العانة ديالو تيقص الشارب ماشي تيحفو تيقصو وتيقطع الضفيرات وهذا البطن تحت البطن هذا تيتحيد تيتنتفع هكا ولكن دابا ملي كبر الانسان وما تعلم ملي كان صغير تيجي واعر بركة عليك الا قضيتي بالنص المهمير ما تخليش لا تبقى تما كيف الغابة خاصو مرة دير هكا ما تخليك اكثر راه غير تتفوت واحد العشر ديال مكذا تتوري الريحه وتتولي غابت الشباب تما فلا بد ما تراعي هذاك الشيء لانه من الفطره ولا طول بك الحال ما تفوتش 40 يوم ها العانه او تحت البطن تحت الابط لا بد هذا للرجال والنساء fait partie de la nature sur laquelle nous devons être, frère en Allah, Azza wa Jal, dans ce hadith, il y en a cinq, mais ils sont dix, nous allons revenir sur le hadith où il y a dix. Le fait d'être circoncis pour les hommes, ça fait partie de la nature sur laquelle nous devons être. Le fait de raser les parties intimes, ça fait partie de la nature sur laquelle nous devons être. Le fait de tailler, ne pas la raser, mais tailler la moustache, et ne pas la laisser trop épaisse, et... qu'il ne rentre pas sur les lèvres, qu'il ne vient pas cacher les lèvres. Et le fait de se couper les ongles, et le fait d'arracher ce qu'il y a sous les aisselles. Quand on est petit garçon et on s'habitue, ça devient facile, parce que les racines sont mortes, donc tu le prends, ça tire, ça va tout seul. Mais si on n'est pas habitué, maintenant il y a du sang qui va couler. Donc tu fais selon tes capacités, et ne l'oublie pas, la limite, l'extrême limite, c'est 40 jours. Et fais-le avant, parce que des fois, à 20 jours, ça dépend du sang de la personne, ça pousse très vite. Ça devient une forme vierge. Donc il faut arracher. Il faut raser. Parce que ça tient la sueur. Hein, et les mauvaises odeurs. Il faut enlever. Les parties intimes, la même chose, que ce soit les garçons ou les filles. Et on n'a pas à dépasser 40 jours. La limite, c'est 40 jours. Les ongles, ils n'ont pas. Des fois, au bout d'une semaine, tu es obligé de le refaire. Hein? وقال انس رضي الله عنه وقتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيت كل دارو الرسول صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الاظافر ونفت الابط ونتف الابط وحلق العانه الا تترك اكثر من 40 ليله الرسول صلى الله عليه وسلم قتلنا الوقت ما تفوتش 40 ليله فقد يتحيد الزغب اللي تحت البطن ديالك قد يتحيد الزغب اللي في العانه ديالك وقد حلق الشارب تنقص من الشارب ديالك وقضية ما تفوت 40 يوم الرسول صلى الله عليه وسلم نزا دوني ليميت دون لو طون اي كو اون سكي كونسير لو فات دو ديبيسير اي دالليجي لي بوال دو لا موستاش اي دو كوبي لي زونغل اي دونلفي لي بوال كي سو لي زيسيل اي دو راسي لي بارتي انتيم دو با لي ليسي بلو دو 40 نوي. Qui a donné cette limite du temps? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Fahadi, tout wil, had l'qadiyya dielte, d'far t'wal, hadi aada qabiha, hadi tasarrabat ilayna min fajirat wa mwawasat wa baghiyat Europa. Fahadi minin jetna? Jetna m'ind, l'baghiyat dial Europa. Ou mali kanu ala ad l'hala hadi? Ou mali baqin ala ad l'hala, d'far t'wal ou s'baga fuk minno? هاد الصباغ اللي سميتها المناكر دروك تاع هاد المناكر شوف هادوك الصباغ ودوك البودرات شو التسميه ديالها في العربيه المناكر جمع منكر صلى الله سبحانه وتعالى السلام والعافيه فضيحه ها دوك سي كوتيم ils nous sont arrivés d'où le fait d'avoir les ongles longs d'avoir de la du vernis dessus etc c'est une coutume qu'avaient les prostituées en Europe que tu les encore les prostituées en Europe hein Fait de les peindre avec ces grosses couleurs, violettes, rouges, etc. Et tout ça. Et, subhanallah, le terme qui est utilisé pour désigner tout ce genre de trucs avec lequel les prostituées s'embellissent comme ça, et se poudrent, etc., et mettent ces vernis, ça s'appelle en arabe le manaker, qui est le pluriel de munkar, le blâmable. Sallallah, subhanahu wa ta'ala, salam wa l'afia. Sallallah, al-azim, rabbal arsh al-azim. نفقهنا وإياكم في ديننا ونجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم أحسن الله لكم جزاكم الله خيرا